يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى ويمكن أن يكون مشوها ويمكن أن يكون ويمكن أن يكون. لماذا خص بنوع؟ تخصيص هذه المرادات يدل على صفة الإرادة للمريد، فأختار الله تبارك وتعالى لذلك الخلق في الرحم جنسا ولونا، ثم بعد ذلك طولا وعرضا، ثم جعل الله تبارك وتعالى له صفات، وهذه الصفات تتفاوت، كان يمكن أن يكون هذا وهذا وهذا. فعند التخصيص لابد من إثبات الإرادة، فتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هي صفة الإرادة، فلم ينكروه، قالوا نعم هو مريد. قال لهم أهل السنة: قد أثبتتم لله صفة هي ثابتة لبعض خلق، فمن الخلق من هو مريد، فهل تكونون مشبهين لله تبارك وتعالى بخلقه؟ قالوا لا، نثبت له الإرادة وحده. قال لهم أهل السنة: إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات، لأن أهل السنة لما سألوا هؤلاء قالوا: أثبتتم لزوما، وإلا كنتم متناقضين أو كانوا مجانين. ما دمتم أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة واحدة وهي صفة الإرادة، لا يمكن ولا معدى لهم عن إنكارها. هذه السماء لما كانت سماء؟ ولما هي بهذا الذي تراه؟ وهذه الأرض لما كانت أرضا؟ ولما هي على هذه الخصائص التي تراه؟ هذه البحار، هذه الجبال، هذا النبات في تفاوت لونه وهو لون واحد كالخضرة مثلا، ولكن لا يمكن أن تقول هذا النبات كهذا النبات تطابقا في اللون الواحد، فضلا عما وراء ذلك من سائر صفاته التي لا يمكن أن تشتبه، وبمجرد الرؤية تقول هذا النبات كذا، لأن الله جعل له من الخصائص ما خصه به. فقالوا نعم له صفة الإرادة. قال لهم أهل السنة: شبهتم. قالوا لا، هي إرادة لا كالإرادة. فقال لهم أهل السنة: وإذا أثبتنا له سمعا فهو لا كسائر السمع، وكذلك البصر نثبته لله تبارك وتعالى ولا كسائر البصر، وكذلك القول في سائر الصفات، فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، فألزموه. فهذا التنوع في الخلق يدلك على أن وراءه خالقا عظيما حكيما عليما مريدا قادرا له صفات الكمال والجلال. إذا تأملت وتبصرت وكشفت الغشاوة عن وجهك علمت. ولكن قوى الإلحاد والشر التي تمكنت من منافذ الخلق في المعرفة من البصر والرؤية وما يتعلق بمدركات الحس والعقل يروجون للإلحاد والكفر والشرك، فصار كثير من الناس بحيث إنه لو خلي بينه وبين فطرته لم يجدها مستقيم، شوهت الفطر عند كثير من الناس. وأما النظر فقد استدل البدوي الذي كان يبول على عقبيه ولا يعرف شيئا من أمور العلم ولا العالم، ومفردات حياته إنما هي في الرمال الممتدة والزرقة المنبسطة والشاة والجمل، ومع ذلك استدل بعقله وبفطرته على وجود الخالق العظيم. قالوا: كيف استدلت على وجود الخالق؟ قال: سبحان الله، بحار ذات أمواج، بحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، والقانون أن البعرة تدل على البعير، وأن أثر السير يدل على المسير. وهذا عند العرب في الصحراء، ومنهم القافة الذين يعرفون أثر السير ويرجعون ذلك إلى أصله، وكانت لهم فيها نوادر، فيقول: أثر السير يدل على المسير، إذا نظرت فوجدت أثر خف قلت مر منها هنا بعير، فإذا وجدت أثر حافر قلت مر منها هنا حمار، أو وجد أثر أظلاف قال مر منها هنا بقرة، إلى غير ذلك. أثر السير يدل على المسير، والبعرة إذا وجدتها في مكان قلت إنما بعرها بعير، من أين أتت؟ فإذا فلنصعد الدرجة: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ ومع ذلك تجد كثيرا من الفطر على شفى الإلحاد إن لم تتورط فيه، لأن منافذ الإدراك عند البشر في هذا العصر تمكن منها أبالسة يقودون البشرية بزمام النجس إلى حمأة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتدارك البشرية من الوقوع فيها بأهل الإسلام من أهل السنة وأهل العلم والاستقامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: سل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغ، بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته، وقد جعل على حديقة عظيمة. تابع الإمام رحمه الله قال: سل المعطل الجاحدة ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه، بحيث لا يرى الناظر فيه خللا لا في مادته ولا في صورته، وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها، وعلى تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن رعايتها ويتعهدها بالقيام بجميع مصالحها، فلا يختل منها شيء ولا يتلف منها ثمر، ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم، فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام. إذا تصورت هذا أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر، بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر، أفترى ما يقول لك ذلك كائنا ما كان عقله؟ ومن الذي يفتيك به؟ ومن الذي يرشدك إليه؟ لا تجد أحدا يقول بمثل هذا، وأنه لم يوجده موجد ولم يدبره مدبر ولم يصنعه خالق حكيم. إذن إذا كان ذلك كذلك، فما الذي يفتيك به هذا الذي دلك عليه عقله؟ وما الذي يرشدك إليه هذا الذي دلتك إليه وأرشدتك إليه فطرتك؟ ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها، فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة، كما خلق أعينا لا أبصار لها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بصائرنا. والإمام رحمه الله في قوله إن الله تبارك وتعالى خلق قلوبا عميا فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة، كان مبالغا رحمه الله، بل إننا نقول إننا قد نعتدي على الحيوانات البهيمة أحيانا. الحيوانات البهيمة تعرف أن لها ربا، الحيوانات البهيمة لم تنكر وجود الله، فإذا قلنا إن الجاحد المعطل الملحد نظرته بهيمية ظلمنا البهيم، كما نقول أحيانا فلان عنده شهوة بهيمية، هذا اعتداء على الحيوان البهيم، لأن المعلومة أن الحيوانات لا يقرب الذكر منها الأنثى إلا لأجل التناسل، فإذا ما وقع ذلك لا يقربها حتى تضع حملها، ثم بعد ذلك حتى تتم رضاعها أو رعايتها لما وضعته. وأما الإنسان فليس كذلك، فإذا أردنا أن نشتم الحيوان قلنا عنده شهوة إنسانية، لا أن نقول إن الإنسان عنده شهوة بهيمية. البهيم إنما يحفظ بالشهوة النسل، فإذا تبين ذلك في الأنثى كف عنه لا يقربه، فمن الذي يمكن أن يقال عنده شهوة لا تنضبط؟ مع ذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه اللذة محصلة لمتعة الإنسان في الحلال، ولا حرج عليه، بل إنه لا يتصدق بذلك، وفي بضع أحدكم صدقة، ثم هي دلالة على ما وراء ذلك من اللذة التي لا لذة كمثلها في دار الخلد، لأن الله تبارك وتعالى لو قال لنا إني أعددت في الجنة من المطاعم والمشارب ومن الحور العين وكذا من تلك الأشياء العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى للطائعين في الجنة، ولم يكن قد ضرب لنا لها مثالا في الحياة نعرفه، ما تاقت أنفسنا إليه وما اشتاقت أرواحنا إلى تحصيله. كما أن رجلا عنينا لا قدرة له على النساء كتب إلى واحد من أصدقائه وكان عالما، فكتب إليه أنصف لي لذة الجماع، وكان ذلك العالم يعرف ما به، فكتب إليه يقول: قد كنت أعلم أنك عنين فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق، لأن هذا لا يوصف، وإنما هذا يمارس ويجرب فيعرف، كما أنك تحس الشبع. إذا سألتك أنا ما الشبع لن تستطيع له تعريف، وكذلك الجوع. وما يتعلق بالخبرات الإنسانية الباطنة والبدنية كالحب والكراهية والشفقة والمودة والشبع والجوع وغير ذلك من تلك الخبرات الإنسانية، عندما أقول لك فلان جوعان فلان جائع، تعرف ما أريد. إذا قال لك إنه جائع فأنت تفهم ما يريد، ولكن لو ذهبت تسأله أو أردت أنت أن تتمحل في بيان المعنى لن تستطيع أن تصل إلى شيء. من الذي يعرف الجوع؟ من الذي يعرف الحب؟ من الذي يعرف الكراهية؟ هذه خبرات إنسانية جعلها الله تبارك وتعالى كذا. فمثل هذه الأمور كما ترى، فطر الله تبارك وتعالى الخلق على أن يكونوا فيها على السوية، يثبتون وجود الله ويثبتون له الصفات ويثبتون له صفة العلو لله رب العالمين، الذي وقعت فيه الخصومة وصار كثير من المنحرفين يرمون أهل السنة بأنهم من المشبهة، يقولون بالجهة، يقولون بالفوقية، يقولون بكلا، مع أن أهل السنة لم يخرجوا عن حدود الفطرة والنص. فقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه أجابت بفطرتها، ما كانت تحضر مجالس العلم ولا نظرت في كتاب ولا تأملت في نص، وإنما أجابت على حسب الفطرة السوية المستقيمة. وكان الصحابة يعلمون ذلك بفضل الله عز وجل فطرة وعقلا ونقلا، أخبرهم بذلك الله رب العالمين في الكتاب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فتوحيد الربوبية لم ينكره إلا جاحد، إلا مكابر. حتى الذين أنكروا وجود الخالق إنما هم مكابرون. وتحسب أن هؤلاء لم يتخذوا إلها، إن في الإنسان لجوعا باطنا إلى عبادة الخالق العظيم، وإن في الإنسان لدافعا مستفزا لطاقات النفس من أجل أن تتوجه إلى الخلاق العليم. وحديث الرجل الذي قتل 99 حنت نفسه إلى التوبة فأراد أن يتوب، فدل على عابد. فلما قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، قتل، لأنه لا فرق بين أن يكونوا 99 وأن يكونوا 100، ما الفرق؟ ثم مع ذلك ما زالت نفسه تؤزه من أجل أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، لأنه لا غنى له عنه، لا غنى لأحد من الخلق عن الخالق العظيم. لا يمكن أن يستغني الناس عن الله، ولا أن يستغني مخلوق من المخلوقات عن خالقه، ولكن الفطرة يغشي عليها غبش مما صنع الشياطين من شياطين الإنس والجن، فصرفوا الناس عن الحق. ولو خلي بين الناس والفطرة ما اختاروا إلا الله الخلاق العظيم إلها ومعبودا. فدل على عالم، قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ودله على الحق والهدى والرشاد. إذن الله رب العالمين جعل الإقرار بوجوده، بل جعل الله تبارك وتعالى الإقرار بكثير من صفاته، لأن من الصفات ما لا يعلم إلا من قبل النص. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين ما وصلنا إلى ذلك بعقل. لو أن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ما استطعنا أن نصل إلى ذلك بالعقل. فمن الصفات ما هو متعلق بذات الله تبارك وتعالى، كصفة اليدين وكصفة الوجه لله تبارك وتعالى وما أشبه، كما سأتي في التفصيل إن شاء الله. هذه لا مجال للعقل فيها، ولكن هنالك من الصفات ما فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه. إنك لا تجد أحدا قط ولو كان كافرا، الكافر إذا دعا الله عز وجل توجه إلى السماء. لماذا توجه إلى السماء؟ والإنسان إذا كان ساجدا فإنه إنما يتعلق قلبه بجهة العلو لا بجهة السفل. لا تجد إنسانا قط يدعو الله تبارك وتعالى وقلبه متوجه إلى جهة السفل، وإنما قلبه يتوجه إلى جهة العلو. هذه ضرورة.